ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صلى الله عليه وسلم إمام العلماء وقائدهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بالأمس تحدثنا عن مجموعة من الآداب ومن الأخلاق الشرعية التي يجب على طالب العلم أن يراعيها، وكان من ضمن هذه الآداب الحديث عن أدب الإخلاص، وهو أن يكون طالب العلم يبتغي بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا يريد به شيئا من أمور الدنيا، وإنما يريد به رضا ربه سبحانه وتعالى. ذكرنا مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة ما حكم العمل إذا خالطته، أو ما حكم النية إذا خالطها الرياء. فمن يفصل لنا في هذه المسألة؟ تفضل يا شيخ. الاسم عفوا، محمد. تفضل يا محمد. إذا كان العمل من أصله ينوى به غير الله فهو باطل. طيب، هذا الحالة الأولى. وإن إيش؟ وإن شاركه الرياء. طيب، نعم. طيب، مأجور بأصل النية. يعني أحسنت، بارك الله فيك أخ محمد. إذن هي القضية يعني لها الحالات التالية. الحالة الأولى أن يكون العمل رياء محضا، من بداية العمل لا يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا العمل لا شك أنه باطل ولا يكاد يصدر من مؤمن أصلا، لأن هذا من صفات المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الحالة الثانية أن يشاركه، أن نية الرياء تشارك العمل، فإذا شاركته من أصله فهذه باطلة، وإن كانت خاطرة ودفعها فلا شيء عليه، وإن استرسل معه هذا الرياء فإنه يجازى على أصل نيته، والله أعلم أن هذا هو القول الراجح. طيب، السؤال الثاني، ما هو ضابط الإخلاص؟ نعم. الاسم بدر. تفضل يا بدر. طيب، أها، أيوة. طيب، هذه واحدة، من للثانية؟ ها، وتعليم الناس تعطيناها بالتقسيط. تفضل. الاسم، ها، سعود. تفضل يا سعود. نعم، هذا هو ضابط الإخلاص، أن ينوي بهذا العلم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واحد. ثانيا، أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه. ثالثا، أن ينوي به رفع الجهل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لعلنا ننتقل الآن إلى الأدب الثاني من آداب طالب العلم. الأدب الثاني هو العمل بالعلم. في مقدمة كتاب ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذكر كلاما نفيسا فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. فهذا الكلام من أنفس الكلام وأعظمه، لأنه يبين لك أصول النجاة التي تنجو بها من عذاب الله عز وجل. فذكر أول ما ذكر العلم، ثم ذكر الأمر الثاني وهو العمل به. إذا طلب الطالب العلم فإنه لا بد أن يكون مع نيته أن يكون لله، أن يكون هناك عمل بهذا العلم، لأننا ذكرنا أن هذا العلم الشرعي هو باب من أبواب الجنة، لكنه في الوقت ذاته قد يكون طريقا من طرق جهنم والعياذ بالله. فإذا لم يعمل طالب العلم بعلمه فإنه يكون، فإذا كانت نيته لغير الله فإنه يكون وبالا عليه، وإذا لم يعمل بعلمه فسيكون وبالا عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. العمل بالعلم له آثار عظيمة، العمل بالعلم له آثار عظيمة. أول هذه الآثار أن من عمل بعلمه أورثه الله عز وجل، أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم. من عمل بعلمه أورثه الله سبحانه وتعالى علما لم يعلمه. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا يعني عملوا واهتدوا بهداية الله عز وجل، زادهم هدى وفوق هذا وآتاهم تقواهم. الثمرة الثانية من ثمار العمل بالعلم أن في هذا ثبات للعلم وحفظ له. الذي يسأل يقول: كيف أحفظ العلم؟ نقول: من أسباب حفظ العلم وثباته واستقراره في قلبك أن تعمل بهذا العلم. ولهذا يقول العلماء: العمل بالعلم يوجب ثباته. في المقابل الذي لا يعمل بالعلم فإنه يؤدي إلى عدم بركة هذا العلم الذي يحمله. يقول الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أيضا من آثار العمل بالعلم النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيلتفت حوله أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله عز وجل. حكيم هذه الأمة أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه له كلام في غاية النفاسة، كلام نفيس وجميل. يقول رحمه الله: إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول علمت. يقول: فلا تبقى آية من كتاب الله عز وجل آمرة أو ناهية إلا وجاءتني تسألني فريضتها، فتسألني الآمرة هل ائتمرت، وتسألني الزاجرة هل ازدجرت، فأعوذ بالله من علم لا ينفع. وهذا الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. الثمرة الرابعة أن العمل بالعلم يكون مع صاحبه قبول، فهو أدعى لأن يقبل الناس من دعوته ومن كلامه ومن حديثه. ولهذا يقول السلف: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا، الصفا الحجر الأملس، فسرعة نزول القطرة منها يقول فتزل. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، فحتى يقبل الناس دعوتك فلا بد أن تعمل بهذا العلم. والناس لا يقبلون من شخص أن يدعو إلى أمر وهو يخالفه، فالذي لا يصلي لن يقبل الناس منه أن يأمرهم بالصلاة، والذي يقع في المحرمات لن يقبل الناس منه أن يكفوا عن الحرام لأنه قد تلبس به والعياذ بالله. لكن هنا مسألة فائدة في فتاوى الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. سئل رحمه الله عن شخص يشرب الدخان، هل يجب عليه أن ينكر على الناس؟ فقال الشيخ رحمه الله أن الذي يشرب الدخان يقع في معصية وفي أمر محرم، فالله سبحانه وتعالى قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومع ذلك إذا رأى من يدخن فيجب عليه أن ينكر عليه. لماذا؟ قال: لأن عدم الإنكار معصية، لأن عدم الإنكار معصية، وهذا مدون في فتاواه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الثمرة الخامسة والأخيرة من ثمار العمل بالعلم أنه علامة على القبول، على قبول الله عز وجل لعبده. الحسن رحمه الله كان يقول: كان طالب العلم يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وفي هديه وفي لبسه وفي لسانه وفي بصره وفي بره. خلاص ودخل إلى عالم طالب العلم الشرعي لابد أن يتميز. فكانوا يرون الرجل منذ أن يبتدئ في طلب العلم قد تغيرت حياته وحسنت سلوكه، لأنه سيسلك طريقا جديدا في حياته وهو طلب العلم الشرعي. ولهذا أم سفيان الثوري رحمه الله كانت تقول لابنها: يا بني، إذا كتبت 10 أحرف إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى فلا تتعن يا بني فإنه لا ينفعك. وهذا من فقهها رحمها الله تعالى رحمة واسعة. الأدب الثالث: يجب أن يكون في طالب العلم خلق التواضع. التواضع، التواضع محمود من الناس، وهي صفة جميلة. إذا رأيت إنسان صاحب منصب أو صاحب مال أو صاحب جاه وبدأت تحس منه تواضعا أكبرته وكبر في عينيك. لكن أهل العلم وطلبة العلم يجب أن يكون التواضع منهم أكثر من غيرهم، لأنهم يسيرون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. التواضع من صفات المؤمنين كما ومن صفات عباد الرحمن عز وجل، كما قال الله سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والمؤمن هو الذي يكون متواضعا لأهل الإيمان، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قل صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. كيف يكون التواضع خلقا في حياة طالب العلم؟ أول هذا التواضع أن يكون التواضع في كلامه، فلا تحس منه كبرياء ولا تعال. ولهذا يقول يقول كما في الأثر: من لانت كلمته وجبت إيش؟ وجبت محبته. من لانت كلمته وجبت محبته. البعض سبحان الله تمتد معه الغطرسة والكبر والخيلاء إلى أنه تبدأ حتى تظهر في عينه، في نظرة عينه، في كلامه، في طريقة حديثه، في طريقة مصافحته. ولا شك أن هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام ولا من أخلاق أهل العلم. أيضا التواضع يكون لله سبحانه وتعالى، تواضع العبد لربه عز وجل. العبد إذا تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، وكما يقول عمر بن الخطاب رحمه الله رضي الله عنه: إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. يقول أيوب السختياني رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يضع التراب على رأسه من خشية الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الناس الذي يؤثر عنه هذا التواضع وهذا الخشوع والتبتل لله سبحانه وتعالى الإمام المبجل والعالم الكبير أحمد بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. هذا الإمام كان مضرب المثل في خضوعه وفي خشيته لله عز وجل. يقول ابن القيم: والله لقد شاهدت من شيخ الإسلام من ذلك أمرا عجبا لم أشاهده من غيره رحمه الله. كان رحمه الله يقول عن نفسه: ما لي. حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. كان رحمه الله يقول عن نفسه: ما لي شيء ولا مني شيء ولا لي شيء. وكان كثيرا ما يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وكذا كان أبي وجدي. يتواضعون لله سبحانه وتعالى، ويحس أحدهم إذا قام بين يدي الله عز وجل في صلاته أنه ذاك العبد الفقير الذليل الضعيف لله سبحانه وتعالى، فيعظم أمره وتحسن حاله. وهذا هو الواجب الذي يجب أن يتلبس به طلبة العلم. وحتى لا نطيل في هذه المسألة، أرشدكم إلى كتاب نفيس وعظيم وجميل يبسط لكم هذه المسألة، وهو كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، طريق الهجرتين. هذا الكتاب يرسم لك الطريق إلى الله والطريق إلى سنته صلى الله عليه وسلم، يرسم لك الفقر الحقيقي الذي يجب أن يكون عليه العبد. ولهذا فإن من دعاء السلف الصالح: اللهم واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. يكون غنيا بالله ومعظما لله، يعلم أن الله معه، وفي ذات الوقت يقول: واجعلني أفقر عبادك إليك، محتاج وخاضع وخاشع، حتى يكون العبد في قرب عظيم من الله سبحانه وتعالى. هذا القرب هو يولد العلم لطالب العلم، وهذا القرب من الله سبحانه وتعالى والتواضع لله هو الذي يرفع الله عز وجل به طالب العلم. والتواضع لله سبحانه وتعالى أيضا هو الانقياد للحق. من التواضع لله أن ينقاد طالب العلم للحق، يخضع للحق وينقاد إليه. فإذا تبنى طالب العلم رأيا أو قولا وأتاه من القول وأتاه من الآيات ومن الأحاديث ما يبطل قوله، يجب عليه مباشرة أن ينقاد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم الصفات التي يجب أن يخرجها طالب العلم من قلبه أن يتعصب لرأيه وقوله حتى هو يرى أنه لا يفتضح أمام الآخرين. ليس هذا من أخلاق طالب العلم، بل إذا سمع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون له أمرا بعد ذلك، بل ينقاد ويذل لأمره سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو إيش؟ وهو رفيع، ولا تكن كدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. القمر في الأعلى، فكونك تراه على صفحات النهر أو البحر فليس معناه أنه وضيع، إنما هو رفيع. والدخان وإن علا لكن أصله وضيع. فعلى طالب العلم أن يعلم هذا وأن يتواضع للحق وأن ينقاد لأمر الله. أيضا من التواضع التواضع مع العلماء. نحن سنفرد بابا خاصا في الأدب مع المشايخ والعلماء، لكن هنا سنتحدث عن التواضع مع العلماء بشكل عام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تعلموا العلم وعلموه الناس وتواضعوا لمن تتعلمون منهم. طالب العلم لن يتحقق له التواضع في هذا الأمر إلا بثلاثة أمور. أولا، لا يحقر من دونه في العلم. ثانيا، لا يحسد من فوقه في العلم. ثالثا، لا يأخذ على علمه ثمنا. ولهذا يقول العلماء: المتواضع من طلاب العلم أكثر الناس علما، كما أن المكان المنخفض أكثر مكانا يمتلئ فيه يمتلئ فيه الماء. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. ومن هنا لنحذر طلبة العلم مما يسمى الشبر في العلم. تعلمون ما هو الشبر في العلم؟ قول العلماء العلم ثلاثة أشبار. من دخل الشبر الأول تكبر وانتفخ وظن أنه إمام الدنيا فيخطئ هذا ويصحح هذا ويرى نفسه أنه في مصاف الأئمة والعلماء، وتبدأ قضية قلت وأرى وهذا الأمر لي رأي فيه ولي تحفظ وأنا أسكت عليه، فتأتيه هذه الأمور وهي أمور نفسية يجدها الإنسان في نفسه. قال فإذا دخل الشبر الثاني رأى أن القضية أن العلم بدأ يكبر، قال تواضع. فإذا دخل الشبر الثالث علم أنه لم يؤت من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الأدب الرابع، الأدب الرابع اتباع السنة، اتباع السنة. وهذا أيضا فرد من أفراد العمل بالعلم. ينبغي كما يقول إبراهيم الحربي رحمه الله، ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ هذا الأمر وأن يعمل به حتى يكون متبعا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. بل إن سفيان الثوري رحمه الله يقول لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، وذلك تأكيدا على أن نكون في حركاتنا وفي سكناتنا وفي أقوالنا وأفعالنا على وفق ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ذهبت إلى الإمام أحمد رحمه الله وطلبت منه أن يكتب لي كتابا إلى سويد بن سعيد، كتاب تزكية من أجل أن يطلب العلم على يد الإمام سويد بن عبد العزيز بن سعيد رحمه الله. فقلت للإمام أحمد اكتب لي، فكتب لي إن فلانا يعني عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يكتب الحديث تزكية. فقلت يا إمام لو كتبت أنه من أهل الحديث حتى تكون أدعى عند الإمام، فقال أهل الحديث عندنا هم الذين يعملون ويستعملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الخامس ترك الذنوب. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. طالب العلم إذا أراد العلم وإذا أراد أن يشرح الله صدره للعلم وإذا أراد أن يبارك له الله عز وجل في علمه وفي قوله وفي فعله فليجتنب كبائر الذنوب وليجتنب صغائرها، وليسر إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء متخذا زاد التقوى إلى الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. العلماء يقولون والله إنا لنحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. أحد السلف يعني انظروا إلى تقواهم وخشيتهم من الله عز وجل، كان يسير مع أصحابه فبينما هو في الطريق انقطع شسع نعله، فالتفت إلى أصحابه وقال والله لم ينقطع إلا بمعصية عملتها وقد تأخرت عن صلاة الفجر. تلك النفوس الأبية والقلوب الزكية، فيا الله ما أحسن قولهم وما أكبر تقواهم لله سبحانه وتعالى ربهم. ولهذا فإن من أعظم الأمور التي يحرم بها الإنسان من العلم الشرعي هو فعل الذنوب وفعل المعاصي، وكما قال الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكما قال الله وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. يقال أن الإمام الشافعي رحمه الله جلس بين يدي الإمام مالك، فقال له الإمام مالك: يا محمد، إني أرى الله سبحانه وتعالى قد قذف في قلبك نورا، وأرى فيك ذكاء وفطنة، فلا تطفئها بمعصية الله عز وجل. وهو الذي قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. إذن فاجتناب المعاصي من أعظم ما يثبت الإنسان على طلب العلم، ومن أعظم ما يجعل الله سبحانه وتعالى لك فيه البركة. الأدب السادس، وهو من الآداب العظيمة التي يجب على طالب العلم أن يهيئ نفسه بها، وهو أن يكون نقي القلب، سليم الصدر، لا يحسد ولا يحقد ولا يغش. كيف يكون طالب العلم طالبا للعلم وهو يحيك المؤامرات على إخوانه ويحسدهم ويغش، وتجد فيه الأخلاق السيئة، يخاف من غير الله، من غير الله، ويرجو غير الله سبحانه وتعالى. القلب إذا طيب وطهر فإنه يكون قابلا للعلم، كالأرض إذا نظفت فإنها تكون قابلة للزراعة. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قال: فتصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالقلب إما أن تضع فيه الخير فتتأثر به جوارحك، وإما أن تضع فيه الشر فتتأثر به جوارحك. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وحتى يكون القلب نقيا والسريرة صافية، فإن من أعظم الأمور أن يجتنب طالب العلم ثلاثة أمور: أن يجتنب العوائد، وأن يجتنب العوائق، وأن يجتنب العلائق. هذه الأمور الثلاثة هي التي تفسد القلب. العوائد هي الأمور التي اعتادها الناس وجعلوها بمنزلة الشرع، وهي بعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه قد تعلق بها واعتاد عليها، فتجد أنه من الصعوبة أن يخرج منها. وأظنه أنه قد مرت عليكم في شرح مسائل الجاهلية، أن من مسائل الجاهلية التي خالفها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتعلقون بما كان عليه الآباء والأجداد. أخذتم هذه المسألة؟ فهذه من المسائل التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وخالفها ليكون الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: العوائق التي تعيق القلب في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، ويجمعها ثلاثة: الشرك بالله عز وجل وهو أعلاها، والأمر الثاني المعاصي، الأمر الثاني البدع، والأمر الثالث المعاصي. فيجتنبها طالب العلم حتى يصفو قلبه ويقطع هذه العوائق التي تعيقه عن السير إلى الله وإلى الدار الآخرة. الأمر الثالث العلائق، وهي التعلق بالدنيا وهمومها، والتعلق بالدنيا وشهواتها وملاذها وغير ذلك. يجب أن يقطع القلب أن يقطع العبد قلبه أن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الشيخ محمد المختار الشنقيطي، العالم والداعية المعروف في جدة، أظنكم تعرفونه جميعا، والده كان من العلماء الربانيين. يقول عن والده: يقول والدي كان له مزرعة وبستان في المدينة، فأتى بشخص ليحفر له بئرا لأن البستان بدأ يجف، فحفر وتكلف بما يقارب 100,000 ريال، مبلغ كبير جدا في ذاك الوقت، تكلف ب100,000 ريال ولم يخرج الماء. فذهب هذا المهندس إلى والده وقال: أيها الشيخ، الحمد لله لم يخرج الماء، وإن شاء الله مرة أخرى يخرج. كان يريد أن يسليه بهذه الكلمات، فقال له: يا بني، والله لو ذهبت المزرعة بأكملها فإني راض عن الله سبحانه وتعالى. هذه القلوب العظيمة والأنفس التي يجب أن يكون عليها طالب العلم. هي الدنيا أقل من القليل، وعاشقها أذل من الذليل، تصم بسحرها قوما وتعمي، فهم يتبخترون فيها بلا دليل. فالواجب على طالب العلم أن يعمل بالعلم الشرعي، وأن لا يتعلق بهذه الدنيا وما فيها، وأن يكون قلبه نقيا نظيفا لإخوانه المسلمين ولطلبة العلم ولأهل العلم. تعلمون ذاك الرجل الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل الجنة؟ لم يكن هذا الرجل من كبار الصحابة ولا من علمائهم، وليس معروفا بشكل كبير كمعرفة كثير من الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، في كل مرة يخرج هذا الرجل تتقاطر قطرات الوضوء من لحيته، ويحمل حذاءه بيده. فلما كان في الثالثة تبعه ابن عمر رضي الله عنهما، وفي قصة طويلة، ثم قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، وفي كل مرة تخرج أنت، هو أرجى عمل عملته. فقال: والله ما هو إلا ما رأيت. فأراد أن ينصرف وقال: ولكن والله ما وضعت رأسي على وسادتي وفي قلبي غل على مؤمن. فقال: هذه التي لا نستطيعها. هذا هو الأمر الذي لا يستطيعه كثير من الناس. إذن طالب العلم بحاجة إلى أن يكون قلبه نقيا لإخوانه. المسألة السادسة أو السابعة، المسألة السابعة: محاسبة النفس. طالب العلم يكون منهمكا في العلم الشرعي، مشتغلا به في ليله وفي نهاره، فيكون هذا العلم يأخذ منه الوقت الكثير، وقد يكون مع هذا التعلم قد يكون معه أيضا دعوة إلى الله، ومعه أيضا اهتمام وعمل واهتمام بشؤون أهله ومنزله. فيغفل بعض طلبة العلم عن أن يجلس الواحد منهم ليحاسب نفسه، يحاسب نفسه في العلم الذي تعلمه، هل هو لله أم شاب النية ما شابها؟ يحاسب نفسه هل هو يعمل بهذا العلم أم لا يعمل به؟ يحاسب نفسه ماذا قدم لأمته؟ يحاسب نفسه في العلم الذي يقدمه، هل هو علم صحيح مأخوذ من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم أم أن فيها ما فيها؟ يراجع نفسه في أقواله وفي أعماله وفي أفعاله. وهذا الذي جعل مثل الإمام الشافعي رحمه الله يكون له مذهبين، مذهب قديم ومذهب جديد. بعض العلماء تكون له فتاوى قديمة ويقال في آخر حياته تراجع عن هذا القول، لأنه دائم المحاسبة لنفسه. جلس يوما سفيان الثوري رحمه الله والفضيل بن عياض، فجلسوا يتحدثون ويتذاكرون، فسفيان الثوري رحمه الله قال: والله إني لأرجو الله أن يكون مجلسنا هذا أكبر مجلس جلسته بركة، وخير مجلس جلسته علما. فقال الفضيل بن عياض: ولكن ألست نظرت إلى خير ما عندي فقدته لك، ونظرت إلى ما هو خير عندك فقدمته لي؟ قال: بلى. قال: أخشى أن يكون عملنا لغير الله. فأخذ يبكي، وأبكى سفيان رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. إذن طالب العلم بحاجة إلى مراجعة نفسه وإلى محاسبتها قبل أن يحاسب وقبل أن يوزن. أيضا من الآداب العظيمة، وهو الأدب الثامن الذي يجب على طالب العلم أن يتميز به، أن يكون دائم الذكر لله سبحانه وتعالى. كنت أفكر في العلماء الذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم الذكر الحسن بيننا، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الإمام ابن تيمية، الإمام ابن القيم، فوجدت سبحان الله أنهم دائما ما يحثون الناس وطلبة العلم على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ودائما ما تجد في سيرهم وفي تراجمهم أنهم يثنى عليهم بأنهم يكثرون من ذكر الله عز وجل. الذكر هو تحصين لطالب العلم من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل فهذا دليل على محبته لله، ومن أكثر من أحب شيئا أكثر من ذكره كما يقول العلماء. ولهذا يقول ابن القيم: الإقبال على الله والإنابة والرضا بما كتبه الله سبحانه وتعالى والسرور الذي يجده في الإنسان في قلبه، يقول هذه بشرى للمؤمن في هذه الحياة، وتعجيل من الله سبحانه وتعالى للخير الذي أعده له في جنات النعيم. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إنهم كانوا كثيرا يذكرون الله ولا تفتر ألسنتهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لهذا لما أتى ذاك الصحابي الجليل وقال: يا رسول الله، إن شعائر الإسلام قد كثرت علي، وشكى إلى النبي حاله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله يقول، تحدث عن ابن تيمية، يقول: كان دائما ما يقول وهو في سجن القلعة بدمشق: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما أذهب فهي معي، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. يقول ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية، لأنه كان دائما الذكر لله عز وجل. يقول: حضرته يوما بعد صلاة الفجر وهو يذكر الله سبحانه وتعالى إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، إذا لم أتغدى أو أتغذى انهارت قواي. كانوا يجدون في ذكر الله وفي قراءة القرآن زادا ومتاعا يغنيهم عن الزاد والطعام الحسي الذي يحس به الناس. وهذا أحد الأوجه اللي فسر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أيضا من الآداب وهو الأدب التاسع: الحذر من مجالسة السفهاء. يجب على طالب العلم أن يترفع عن مجالسة السفهاء، إلا أن يكون داعيا لهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن السفيه لا يقدر العالم حق قدره، وقد يوقعه في إحراج يكون طالب العلم في غنى عنه. يقول نصر بن علي الجهضمي، وهذه من الأخبار العجيبة، يقول: كان لي أحد جيراني طفيلي لا أذهب إلى مكان إلا وهو ورائي، إن دعيت إلى وليمة سبقني إليها، وإن دعيت إلى درس سبقني إليه، فكان الناس يكرمونه لأجلي، يظنون أنه معي. يقول: فأولم أمير البصرة جعفر بن سليمان ودعاني إلى هذه الوليمة. يقول: فقلت في نفسي: إن حضر هذه المرة فإني سأخزيه أمام الناس. يقول: ما ذهبت إلى المجلس إلا والرجل أمامي. يقول: فأكرم لأجلي. فلما حان وقت الطعام وحضرت المائدة، يقول: أردت أن أحرجه لأنه لم يدع، فقلت: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقا وأكل حراما. جميع الأبصار التفتت إلى ذاك الطفيلي، لكنه حتى الطفيلي في زمانهم كان صاحب علم. يقول: فالتفت هذا الطفيلي إلى نصر بن علي الجهضمي رحمه الله وقال: والله استحييت من كلامك يا أبا عمرو، مثلك يتحدث بهذا الحديث وعلى مائدة الأمير، والله ما منا رجل إلا ويظن أنك تقصده بهذا الحديث. أخرج التهمة عن نفسه. ولكن وأنت تحدثنا بهذا الحديث، وهذا الحديث في إسناده فلان وهو كذاب، وفي إسناده فلان وهو كان صبيا من الصبيان، وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يا أبا عمرو أينك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي عاصم عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر؟ قال صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. قال: فأسقط في يدي ولم أستطع أن أتحدث بكلمة. يقول: فلما أردت الخروج التفت إلي وقال: ومن كان يظن ممن يلاقي الحروب ومن كان ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. إذا الإنسان يحذر من سلاطة ألسنة بعض السفهاء ومن كلامهم، وقد يكون الحكمة أحيانا السكوت حتى لا يقع الإنسان في مثل ما وقع فيه علي بن نصر الجهضمي رحمه الله. ولا أظنه ينسى في حياته هذا الطفيلي، وأصبح معه في سيرة حياته لا يتحدث عن هذا الإمام إلا ويتحدث عن هذا السفيه وعن إحراجه له رحمه الله. الأدب العاشر: الصدق. يقبح من القبيح أن يكون طالب العلم كذاب. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. ما يجتمع الإيمان والكذب. بعض الناس يكذب ويقول: والله من أجل المصلحة ومن أجل، وهو بعيد عن المصلحة الشرعية الصحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. قال: وما يزال، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقال من الأخبار العجيبة في هذا أن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله يقول: ما غلبني قط إلا رجل واحد، أخذت منه ثوبا، يقول اشتريت منه ثوبا بعشرين، ومررت بجماعة وسألوني قالوا: بكم اشتريته؟ قلت: بأربعين. يقول: أردت أن أربح منهم، فلما عدت إلى صاحبي قلت: أريد الثوب. قال: تنقد 40 درهما وتأخذ هذا الثوب، وهؤلاء الجماعة يشهدون أنك أخذته 40. إذن طالب العلم يتحرى الصدق ويجتنب الكذب تماما. ومن العلماء يقولون إن الكذب يجوز في مواضع، لكنها مواضع لمصلحة شرعية وليست في كل وقت. والإنسان إذا تعود الكذب سبحان الله يكون يعني سجية يتحلى بها في كل زمان وفي كل مكان. إذن يجتنب طالب العلم هذا الكذب وهذا الخلق السيء. أيضا من الأخلاق النهي عن المراء والنهي عن الجدال. إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبده شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. الإمام مالك رحمه الله كان يكره كثرة السؤال في المسائل التي لا تفيد الناس، ولهذا كان يعني ابن سيرين رحمه الله يأتون إليه فيسألونه عن دم البعوض ويقول: يا أهل العراق، والله ما رأيت مثلكم. تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البعوض ينقض الوضوء أم لا؟ هناك أسئلة في القرآن لم تتم الإجابة عنها، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تجد البعض عنده مراء وجدال وخلاف وخصومة في أهل الكهف وكيف أشكالهم ومن أين كانوا وكم مكثوا. الله سبحانه وتعالى بين هذا في كتابه، لكن الأمر الذي لا يفيد الإنسان فلا يجادل فيه ولا يتحدث. قيل للإمام مالك صاحب السنة يجادل عن السنة؟ قال رحمه الله: بل يخبر بها ولا يجادل عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان إيش؟ ولو كان محقا. هذا ليس معناه أن طالب العلم لا يناقش ولا يسأل، بل العلماء كانوا يعقدون في مجالسهم في حلق الذكر المناقشات والقضايا والخلاف. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لو قرأتم في سيرته كان من ضمن الأمور التي يفعلها في درسه في درس الفقه أن يقيم أحد طلابه ويقول: أنت تمثل مذهب الإمام مالك، محمد يمثل مذهب الشافعي، وبدر يمثل مذهب أبي حنيفة، وسعود يمثل مذهب كذا. فيقوم كل إنسان فيستدل بالأدلة التي لديه ويرد عن قول المذهب، بهذا يحفظ الإنسان القول الصحيح ويعرف أقوال الأئمة الآخرين، لكن بشرط أن لا يكون فيها مراء، وبشرط أيضا أن يكون في النهاية استسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني عشر، ونختم به هذا الدرس: الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من ضمن الاستبيان الذي وزع بين بعض الراغبين في العلم دائما السؤال: أيهما أقدم، الدعوة أم طلب العلم الشرعي؟ هنا نجيب عليه بمشيئة الله. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم الأعمال التي يقوم بها طالب العلم، بل هي العمل للدراسة التي كان يدرسها. الآن يقولون: فلان يدرس في الطب حتى يكون طبيب. طالب العلم يدرس العلم حتى يكون داع إلى الله وحتى يكون معلما الخير للناس. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهي من خير الوظائف وأعظمها وأكرمها في هذه الحياة، وهي من العبادات العظيمة والجليلة التي يتقرب بها العبد إلى رب البريات وخالق الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وأيضا حينما تحدثنا عن العمل بالعلم وذكرنا أن أصول النجاة أربعة: العلم، العمل، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن كتم علما ألجمه الله سبحانه وتعالى بلجام من نار يوم القيامة. على طالب العلم أن يقوم بالدعوة إلى الله وأن يعلم الناس وأن يبلغهم دين الله سبحانه وتعالى. بعض طلبة العلم يقول: أنا لا أدعو إلى الله لأني أخاف من الرياء. نقول: في الأصل من تمام الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم أن ينوي به رفع الجهل عن الآخرين، كما ذكرنا أن ضابط الإخلاص أن يتقرب إلى الله، أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه، وأن ينوي به رفع الجهل عن الآخرين. ثم الناس يختلفون، فبعض الناس يقول: والله أستزيد من العلم وأدعو إلى الله، والبعض يقول: بل أتعلم وأي علم أأخذه أدعو به إلى الله سبحانه وتعالى. الكل صحيح والكل على خير، لكن لا شك أن الإنسان حينما يحرص على أن يستزيد من العلم وعلى أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا هو الأفضل والأجمل والأجدر في حقه. وعلى الطالب العلم أن يسير بالأمرين إلى أن يغادر هذه الحياة، أن يستمر في العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: من المهدي إلى اللحد، وأن يستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأي أمر يتعلمه فإنه يدعو إلى الله عز وجل. المهم ألا يتحدث طالب العلم بما لا يعرف، وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم، وإذا قال وإذا أتى في مسألة لا يدريها فليقل لا أدري، فإن لا أدري نصف العلم، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ونستكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة الحديث عن أدب الطالب في الدرس وأدب الطالب مع المشايخ والعلماء. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مقتطفات مفيدة لحياة سعيدة، نصائح قيمة للجمال والصحة، وموضوعات متنوعة ثقافية وتربوية، منتقاة من برامج المجد، تأتيك كرسائل نصية يوميا على شاشة جوالك من خلال خدمة مجدها، إحدى خدمات جوال المجد. للاشتراك في خدمة مجدها أرسل الرقم 2 إلى أي من الأرقام أدناه، لمشترك جوال 8844 ولمشترك موبايل 6349. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوال. تدعو قناة المجد العلمية جميع الراغبين في الالتحاق بالفصل الدراسي الثاني للسنة الثالثة لعام 1428 للهجرة 1429 للهجرة إلى المبادرة بالتسجيل في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net، مع دعائنا للجميع بالعلم النافع والعمل الصالح. المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء.